بوابة طالب العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة: ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدا، ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها الله مستجب، ويجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمر، ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاة، ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وحلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه، ومعه صحابة رضي الله عنهم أجمعين هاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده ونشروا هذا الدين في أقطار الأرض، فهم أزكى الناس بعد الأنبياء والرسل كما شهد لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقول فيه: خير الناس، يعني بعد الأنبياء والرسل، القرن الذين بعثت فيه وهؤلاء الصحابة، قال: ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع الصحابة تلامذتهم، قال: ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوا هذا الدين وبلغوا القرآن والسنة ونشروا هذا، فاللهم ارض عنهم جميعا واجعلنا من محبيهم المحسنين الاقتداء بهم يا ذا الجلال والإكرام. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة المباركة: ويستحب أن يقف عند كل آية، يعني من سورة الفاتحة، لقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أي الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو إلى آخرها، وفيها 11 تشديدة. بعض الناس يقرأ وهو يصلي الفاتحة بنفس واحد، لا شك أن هذا خلاف السنة، وإن صحت الصلاة ينبغي إذا قال الحمد لله رب العالمين وقف وقفة خفيفة، الرحمن الرحيم وقف وقفة خفيفة، مالك يوم الدين وقف وقفة خفيفة، إلى أن تتم السورة، يعني يقف عند رأس كل آية. فتجد في بعض الأحوال المأموم إذا قام وراء الإمام يركع الإمام والمأموم مع أن جاء قراءة الفاتحة، لأن المأموم لما يكون ساكت ربما يسردها بنفس، وهو في ذلك يكون قد أخذ بها وضيق على المأمومين. فينبغي لمن كان إماما أن يحرص على الوقوف بعد كل آية الحمد لله رب العالمين يقف، الرحمن الرحيم يقف، مالك يوم الدين، وهكذا. سورة الفاتحة هي أم القرآن، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم. رغم اختصار هذه السورة لكنها جاءت بإعلان الحمد، أشرف الشكر والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد العظيم يكون لرب هذا الكون. ثم فيها ذكر صفات الله بالرحمن والرحمة والرحيم، هذه من أحسن الصفات، والأضاء أثنى على الله جل وعلا. ثم فيها إعلان أن الملك لله جل وعلا، وهذا غاية المجد، لا ملك مع لأحد في ذلك اليوم، مالك يوم الدين، كل ملك يزول ويبقى ملك الفعال لما يريد. بعد هذا التفصيل المختصر في إعلان الحمد لله، والحمد الكامل المطلق، وصف الله جل أنه الرحمن الرحيم، وإعلان أنه المالك لذلك اليوم العظيم، يأتي قول العباد العبد وهو يصلي إياك نعبد، إعلان العبودية لله وحده، لا يشارك الله معه أحد في هذه العبودية، إعلان الاستعانة بالله وإياك نستعين، ولما يكون باللفظ هذا في اللغة العربية إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا غيرك، ولما قال إياك نستعين يعني لا نستعين في الأمور الهامة إلا أنت. لما ذكر إعلان العبد هذه المواقف الشريفة العظيمة والإعتراف، توجه يسأل ربه، ماذا يسأل؟ قال اهدنا الصراط، وهذا في إعلان بأن الهداية من الله، كما قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، فالهادي هو الله جل وعلا، اهدنا الصراط المستقيم. ثم عرف هذا الصراط المستقيم ما هو؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط أهل الإيمان، وليس الصراط المغضوب عليهم هم اليهود الأنجاس الذين بعد قيامهم ما تقوم حرب إلا ولهم فيها يد سيئة. يلحق بهم النصارى لأن هذا لا يدعونهم على سبيل، وأما المشركون والوثنيون فهم لا يقولون على أنفسهم أنهم سبيل على سبيل، وإنما يقولون وجدنا آباءنا يعبدون هكذا فنحن نتبعهم، أما هؤلاء يزعمون لهم صراط لكنهم كذبوا، صراط الذين رمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. هذه السورة العظيمة بيّن الشيخ رحمة الله عليه قال إذا فرغ من قراءتها على المأموم والمنفرد والإمام أن يقول آمين بعد سكتة قصيرة خفيفة، معنى آمين يعني اللهم استجب. لما مجد الله جل وعلا وأثنى عليه وأعلن ملكه ليوم الدين، قال وأعلن عبوديته لربه واستعانته به، قال اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء ناسب أن يأتي بعده آمين، أي اللهم استجب. وكلمة آمين ليست من الفاتحة وإنما هي دعاء، يعني اللهم استجب، ومعناها معناها اللهم استجب يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية. ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة، يعني إذا انتهى من الفاتحة يسكت سكتة ليست بالطويلة، فيها تسهيل وتهيئة المجال للمأموم الذي لم يكمل قراءتان أن يكمل قراءتها. وبالنسبة للفاتحة قال ويلزم الجاهل الجاهل تعلمها، ما دام أنها لا تصح الصلاة إلا بها ينبغي أن يحرص المسلم بمجرد ما يعلن إسلامه أن يتحفظ الفاتحة، لكن قد يكون عاجزا عن حفظها، تكون عنده لوثة في لسانه ولا يستطيع. ما ربنا جل وعلا ما ضيق علينا، من لم يستطع رمى حرصه يشغل الوقت بتسبيحه لله وإعلان الحمد لله وإعلان انفراد الله جل وعلا بالألوهية وأنه أكبر من كل شيء. لا بد من شغل الوقت ما دام لا يحفظ السورة ولا يستطيع، لا بد أن يشغله بالذكر. لكن ينبغي لكل واحد أن يحرص على حفظ الفاتحة، هي قصيرة ولا تشق، ولا يشق على الواحد إذا كرر قراءتها مرات ومرات ثبتت بإذن الله. قال فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، يعني الذي ما اجتهد لحفظ الفاتحة مع أنه يقدر فالصلاة ما هي صحيحة، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. والله يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل. يقول الله إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي. إذن كأن الفاتحة صارت هي الصلاة، فالذي لا يحفظ الفاتحة ما هي صلاة. ولذلك قول من يقول لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة هذا هو الحق. يقول ويلزم الجهل، فإن لم يفعل لم تصح صلاة، ومن لم يحسن شيئا منها يأتي بهذه الأذكار التي مرت علينا، لأن النبي قال لمن أتى إليه إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. هذا مجمل ما يتعلق بقراءة الفاتحة. هل الذي لا يقرأها تبطل يقين صلاته؟ إذا تركها متعمدا تبطل يقين صلاته. وأما إن حصل له ما يعوقه فصلاته لا تبطل لكنها غير كاملة، لحديث أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج، والحداج النقص، الشيء الذي لم يتم. هذا يعرفه الناس أصحاب زراعة النخيل، ثمرة النخلة إذا لم تنمو وصارت الحبات كأنها زيتون قيل هذا خداج، والناقة اللقحة إذا ألقت ما في بطنها جنينها قبل أن يتم قالوا أخدجت، يعني جاءت بشيء ناقص. لكن ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على إتقان هذه العبادة العظيمة لها شرف عظيم، يعني كل واحد كأنه واقف يخاطب ربه، يفتح الباب بالحمد والثناء على الله وتمجيد لله جل وعلا وإعلان ملكية الله جل وعلا، إعلان ملكية الله جل وعلا ليوم الحساب، يوم جميع ما في الوجود لا شأن لهم. ثم إعلان العبد بأنه يستعين بالله ويعبده ويسأل ربه أن يهديه، هذه السورة العظيمة مكانتها في القرآن الكريم، في القرآن الكريم أنها أم القرآن، ولذلك ينبغي للواحد وهو يقرأها أن يتأمل لما يقول الحمد لله، يحمد الله جل وعلا، هذا الحمد ما دام الحمد لله يعني الحمد الكامل الذي لا مثيل له لله جل وعلا. الله من هو؟ من هو؟ الرحمن الرحيم، رحيم الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا جميعا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل على الطالب المبتدئ أن يحفظ آداب رسالة آداب المشي إلى الصلاة كأول مطر في الفقه؟ ينبغي أن يحرص على حفظها، وأقل الأمور أن يحفظ ما يتعلق بمباشرة الصلاة وما يلزم لها من الأركان، لأن الصلاة هذه هي أهم أعمال المسلم، لأنها تشتمل على شهادة التوحيد وشهادة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا لم يكن لدي وقت لأصلي راتبة الفجر قبل صلاة الجماعة، فهل هو أفضل أن أصليها بعد الشروق أو مباشرة بعد صلاة الفجر؟ والأفضل أن يؤديها قبل صلاة الفجر، وإذا لم يدرك ذلك يصليها بعد الصلاة، وإن ضاق عليها الوقت وأخرها إلى بعد طلوع الشمس فلا حرج في ذلك. يقول السائل: هل يجهر المأموم بقوله آمين إذا لم يجهر الإمام؟ نعم، يجهر بآمين، مطلوب من المأموم والإمام أن يجهر بآمين. كان الصحابة يسمعون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم التأمين بصوت بين جدا. يقول السائل: هل يجوز للمسلم الجديد أن يحفظ الفاتحة بحروف أجنبية لأنه لا يعرف قراءة الحروف العربية؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان لا يستطيع أن يقرأها بلغة القرآن لغة المصحف فيبادر بقراءتها ولو بالترجمة، لكن لا يتوانى، يقول ما دام يصح ذلك أنتظر، لا يبادر، لأن أداءها باللفظ القرآني له شأنه العظيم. خارج الموضوع مسألة. Thank you. هي كثيرة، يقول هي كثيرة. نختم بها. يقول السؤال، إذا يقول السؤال أنا مسلم جديد وأريد أن ألبس الثوب إذا ذهبت للمسجد، ولكن والدي يمنعاني من ذلك، فهل أطيعهما في ذلك؟ احرص على استجلاب ود والديك، ولعلك تستطيع أن تجمع بين ودهم ورضاهم عنك، أن تستشعر أنك تصلي كما يصلي المسلمون في كل مكان، ولا سيما في المساجد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا قلت أني أرغب باختصار اليوم لأني كسل شوي، فأرجو الله أن يعوضنا مرة أخرى أكثر من ذلك، فأسأل الله بأسمائه الصفات أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله، موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بهذه اللقاءات في حاضرنا ومستقبلنا، وأن يمن علينا بحب هذه العبادات والحرص على تحصيل ما تحتاج إليه هذه العبادات من القراءة والأذكار، كما أسأل جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين في البلاد الإسلامية، في الشام والفوضى في مصر وليبيا وغيرها من البلاد الإسلامية، وأن يقضي على فتنة الرافضة التي نبعت ونبعت في اليمن، وإيران الفارسية تعزز هذا ذلك، فنسأل الله أن يحبط كيدهم جميعا ويحفظ للبلاد الإسلامية حسن التمسك بدين الله والحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه أن ينصر المسلمين الذين تحكمهم دول كافرة، وأن يعاجلهم بالفرج، فهو أرحم الراحمين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا في المملكة العربية السعودية الملك سلمان، أن يوفقه لحماية العقيدة وحراستها وصيانة الأخلاق الإسلامية وإعلاء شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء، وأن يجازيه على ذلك بعز الدنيا وثواب الآخرة، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد.